بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. عالم الجن والشياطين. المبحث الثالث، قائد المعركة في الصراع الدائر بين عالم الشياطين وعالم البشر. إبليس هو الذي يخطط للمعركة مع بني الإنسان ويقودها، ومن قاعدته يرسل البعوث والسرايا في الاتجاهات المختلفة، ويعقد مجالس يناقش جنوده وجيوشه فيما صنعوه، ويثني على الذين أحسنوا وأجادوا في الإضلال وفتنة الناس. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيئا، قال: ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنو منه ويقول نعم أنت. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد، وقد لقيه في بعض طرق المدينة وكان يشك صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. والشيطان له خبرة طويلة مديدة في مجال الإضلال، ولذلك فإنه يريد وضع خططه ونصب مصايده وأحابيله، فهو لم يزل حيا يضل الناس منذ وجد الإنسان إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الموقت المعلوم. وهو دؤوب على القيام بالشر الذي نذر نفسه له، لا يكل ولا يمل. ففي الحديث إن الشيطان قال: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. روى أحمد والحاكم بإسناد حسن. جنود الشياطين من الجن والإنس، والشيطان له فريقان من الجنود، فريق من الجان وفريق من بني الإنسان. وقد سبق ذكر حديث إرساله سراياه من الشياطين لإضلال الناس. وفي القرآن: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. فله جنود يهاجمون راكبين رجلين يرسلهم على العباد وحركونهم إلى الشر تحريكا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ لكل إنسان قرين، وكل إنسان له شيطان يلازمه لا يفارقه، كما في حديث عائشة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلى، قالت: فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة؟ أغيرت؟ فقلت: وما لي؟ لا يغار مثلي على مثلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وفي القرآن: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وفي الآية الأخرى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وللشيطان أتباع من الإنس اتخذوه وليا يسيرون على خطاه ويرضون بفكره، مع أنه العدو الأول الذي يسعى في إهلاكهم. وقبيح بالإنسان العاقل أن يتخذ عدوه وليا، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. ولقد خسروا باتخاذه وليا خسرانا مبينا، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. خسروا لأن الشيطان سيدس نفوسهم ويفسدها ويحرمهم من نعمة الهداية ويرمي بهم في الضلالات والشبهات. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وخسروا لأنه سيقودهم إلى النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهؤلاء أولياء الشيطان، يتخذهم الشيطان مطية وجنودا ينفذ بهم مخططاته وأهدافه. كيده وخذلانه لأوليائه. يتولى كثير من الناس الشيطان، ولكنه يكيد لهم ويريدهم الموارد التي فيها هلاكهم وعطبهم، ويتخلى عنهم ويسلمهم ويخف يشمت بهم ويضحك منهم، فيأمرهم بالقتل والسرقة والزنا، ويدل عليهم ويفضحهم. فعلى ذلك بالمشركين في معركة بدر عندما جاءهم متمثلا في صورة سراقة بن مالك، وعدهم بالنصر والغلب، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما رأى عدو الله ملأ الملائكة نزلت لنصرة المؤمنين ولا هاربا وأسلمهم، كما قال حسان بن ثابت: دلاهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن والاه غرار. وكذلك فعل بالراهب الذي قتل مرأته وولدها، فإنه أمره بالزنا ثم بقتلها ثم دل أهلها عليه وكشف أمره لهم ثم أمره بالسجود له، فلما فعل فر عنه وتركه كما سيأتي بيانه. وفي يوم القيامة يقول لأوليائه بعد دخوله ودخولهم النار: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، فأوردهم شر الموارد ثم تبرأ منهم كل البراءة. وستأتي قصة ذلك الذي يدعي أنه عالم روحاني وكيف تخلت عنه الشياطين بعد أن بلغ مبلغا كبيرا من الشهرة، فأصبح هائرا لا يدري ما يفعل. الشيطان يجند أولياءه لخدمته ومحاربة المؤمنين. الناس فريقان: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأولياء الشيطان هم الكفرة على اختلاف مللهم ونهالهم. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، والشيطان يسخر هؤلاء لتضليل المؤمنين بما يلقونه ما يلقونه من الشبه. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وما هذه الشبهات التي يقوم بها المستشرقون والصليبيون واليهود والملحدون إلا من هذا القبيل؟ ويدفع الشيطان أولياءه لإذاء نفوس المؤمنين. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فقد كان يدفع المشركين للتناجي حين وجود المسلمين على مقربة منهم، فيظن المسلم أنهم يتآمرون عليه، بل يدفعهم إلى حرب المسلمين وقتالهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهو دائما يخوف المؤمنين أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأولياءه جمع كبير، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. المبحث الرابع: أساليب الشيطان في أضلال الإنسان. لا يأتي الشيطان إلى الإنسان ويقول له: اترك هذه الأمور الخيرة وافعل هذه الأمور السيئة كي تشقى في دنياك وأخراك، لأنه لو فعل ذلك فلن يطيعه أحد، ولكنه يسلك سبلا كثيرة يغرر بها بعباد الله. 1- تزيين الباطل. هذا هو السبيل الذي كان الشيطان ولا يزال يسلكه لأضلال العباد، فهو يظهر الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، ولا يزال بالإنسان يحسن له الباطل ويكرهه بالحق حتى يندفع إلى فعل المنكرات ويعرض عن الحق، كما قال اللعين لرب العزة: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يقول ابن القيم في هذا الصدد: ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه أنفع الأشياء، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره، فلا إله إلا الله. كم فتن بهذا السحر من إنسان، وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان، وكم جل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة، وكم بهرج من الزيوف على الناقدين، وكم روج من الزغل على العارفين. فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزين لهم عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، ووعدهم بالفوز بالجنات مع الكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه، ووضعهم ذلك في قالب التنزيه، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس، وحسن الخلق معهم، والعمل بقوله عليكم أنفسكم، والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد، والاكتفاء بقول من هو أعلو منهم، والنفاق والإدهان في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس. وبهذا السبيل كاد إبليس اللعين آدم عليه السلام، إذ زين له الأكل من الشجرة التي حرمها الله عليه، فما زال به يزعم له أن هذه هي شجرة الخلد، وأن الأكل منها يجعله خالدا في الجنة أو ملكا من الملائكة، حتى أطاعه فخرج من الجنة. وانظر إلى أولياء الشيطان اليوم كيف يستخدمون هذه السبيل في إضلال العباد. فهذه الدعوات إلى الشيوعية والاشتراكية يزعمون أنها هي المذاهب التي تخلص البشرية من الحيرة والقلق والضياع والجوع، وهذه الدعوات التي تدعو إلى خروج المرأة كاسية عارية باسم الحرية، وتدعو إلى هذا التمثيل السخيف الذي تداس فيه الأعراض والأخلاق وتنتهك فيه الحرمات باسم الفن، وتلك الأفكار المسمومة التي تدعو إلى إيداع المال في البنوك بالربا لتحقيق الأرباح باسم التنمية والربح الوفير، وتلك الدعوات التي تزعم أن التمسك بالدين رجعية وجمود وتأخر، والتي تاسم دعاة الإسلام بالجنون والعمالة لدول الشرق والغرب إلى آخره. كل ذلك امتداد لسبيل الشيطان الذي كاد به آدم منذ عهد بعيد، وهو تزيين الباطل وتحسينه وتقبيح الحق وتكريه الناس به. قال الله تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. فهو والله سبيل خطر

ومن ومن صور الموت عاجلا جد. وقال بعض السلف: انذركم سوف، فإنها أكبر جنود إبليس. ومثل العامل على الحزم والساكن لطول الأمل كمثل قوم في سفر، فدخلوا في قرية فمضى الحازم فاشترى ما يصلح لتمام سفره، وجلس متأهبا للرحيل، وقال المفرط: سأتأهب، فربما أقمنا شهرا. فضرب بوق الرحيل في الحال، فاغتبط المحترز المتوقع الحازم، وتحير الأسف المفرط. فهذا مثل الناس في الدنيا، منهم المستعد المستيقظ، فإذا جاء ملك الموت لم يندم، ومنهم المغرور المسوف يتجرع مريض الندم وقت الرحلة، فإذا كان في الطبع حب التواني وطول الأمل، ثم جاء إبليس يحث على العمل بمقتضى ما في الطبع، صعوبة المجاهدة، إلا أنه من انتبه لنفسه علم أنه في صف حرب، وأن عدوه لا يفتر عنه، فإن فتر في الظاهر بطن له مكيدة وأقام له كمينا. 4. الوعد والتمنية. وهو يعيد الناس بالمواعيد الكاذبة ويعللهم بالأمان المعسولة كي يوقعهم في وهدة الضلال، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعد الكفرة في قتالهم المؤمنين بالنصر والتمكين والعزة والغلبة، ثم يتخلى عنهم ويولي هاربا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم. ويعد الأغنياء الكفرة بالثروة والمال في الآخرة بعد الدنيا، فيقول قائلهم: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فيدمر الله جنته في الدنيا فيعلم أنه كان مغرورا مخدوعا. ويشغل الناس بالأماني المعسولة التي لا وجود لها في واقع الحياة، فيصده عن العمل الجاد المثمر، ويرضى بالتخيل والتمني وهو لا يفعل شيئا. 5. إظهار النصح للإنسان. يدعو الشيطان المرء إلى المعصية، يزعم أنه ينصح له ويريد خيره، وقد أقسم لأبينا على أنه ناصح له، وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. وقد روى وهب منبه هذه القصة الطريفة عن أهل الكتاب، نسوقها لنعلم أسلوبا من أساليب الشيطان في أضلاله للعباد، وكيف نحذر نصحه ونخالفه فيما يدعون إليه. يقول وهب: إن عابدا كان في بني إسرائيل، وكان من أعبد أهل زمانه، وكان في زمانه 3 إخوة، لهم أخت وكانت بكرة، ليس لهم أخت غيرها، فخرج البعث على 3، فلم يدروا عند من يخلفون أختهم، ولا من يأمنونه عليها، ولا عند من يضعونها. قال: فأجمع رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بني إسرائيل، وكان ثقة في أنفسهم، فأتوه فسألوه على أن يخلفوها عنده، فتكون في كنفه وجواره إلى أن يرجعوا من غزاتهم، فأبى ذلك عليهم، وتعوذ بالله منهم ومن أختهم. قال: فلم يزالوا به حتى أطاعهم، فقال: أنزلوها في بيت حذاء صومعتي، فأنزلوها في ذلك البيت، ثم انطلقوا وتركوها، فمكثت في جوار ذلك العابد زمنا ينزل إليها بالطعام من صومعته، فيضعه عند باب الصومع، ثم يغلق بابه ويصعد إلى الصومع، ثم يأمرها فتخرج من بيتها، فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطف له الشيطان، فلم يزل يرغبه في الخير، ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهارا، ويخوفها أن يراها أحد فيعلقها، فلو مشيت بطعامها حتى تضعه على باب بيتها كان أعظم أجرا. قال: فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها، ووضعه على باب بيتها ولم يكلمها. قال: فلبث على هذه الحال زمانا، ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير والأجر وحضه عليه، وقال: لو كنت تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظم لأجرك. فلم يزل به حتى مشى إليها بالطعام، ثم وضعه في بيتها فلبث على ذلك زمانا، ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير وحضه عليه، فقال: لو كنت تكلمها وتحدثها فتأنس بحديثك، فإنها قد استوحشت وحشة شديدة. فلم يزل به حتى حدثها زمانا يطلع إليها من فوق صومعته، ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها، وتقعد هي على باب بيتها فتحدثها، كان آنس لها. فلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه، وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتها، فلبثا زمانا يتحدثان، ثم جاءه إبليس فرغبه في الأجر والثواب فيما يصنع بها، وقال: لو خرجت من باب صومعتك ثم جلست قريبا من بيتها فحدثتها كان آنس لها. فلم يزل به حتى فعل، فلبثا زمانا على ذلك، ثم جاءه إبليس فقال: لو دخلت البيت معها فحدثتها ولم تتركها تورز وجهها لأحد كان أحسن بك. فلم يزل به حتى دخل البيت فجعل يحدثها نهارها كله، فإذا مضى النهار صعد صومعته، ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على فخذها وقبلها، فلم يزل به إبليس يحسنها في عينه ويسول له حتى وقع عليها فأحبلها فولدت له غلاما. فجاء إبليس فقال: أرأيت إن جاء إخوة الجارية وقد ولدت منك كيف تصنع؟ لا آمن عليك أن تفتضح أو يفضحوك، فاعمل إلى ابنها فاذبحه وادفنه، فإنها ستكتم ذلك عليك مخافة إخوتها أن يطلعوا على ما صنعت بها. ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها؟ خذها واذبحها وادفنها مع ابنها. فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في الحفرة مع ابنها، وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى عليهما، وصعد إلى صومعته يتعبد فيها، فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث، حتى أقبل إخوتها من الغزو فجاءوا فسألوه عنها، فنعاها لهم وترحم عليها وبكاها، وقال: كانت خير امرأة، وهذا قبرها فانظروا إليه. فأتى إخوتها القبر فبكوا أختهم وترحموا عليها، فأقاموا على قبرها أياما ثم انصرفوا إلى أهاليهم. فلما جن عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم، جاءهم الشيطان في النوم على صورة رجل مسافر، فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم، فأخبره بقول العابد وموتها وترحمه عليها، وكيف أراهم موضع قبرها، فأكذبه الشيطان وقال: لم يصدقكم أمر أختكم، إنه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاما، فذبحه وذبحها معه فزعا منكم، وألقاهما في حفيرة احتفظها خلف باب البيت الذي كانت فيه عن يمين من دخله، فإنكم ستجدونها كما أخبرتكم هناك جميعا. وأتى الأوسط في منامه فقال له مثل ذلك، ثم أتى أصغرهم فقال له مثل ذلك. فلما استيقظ القوم أصبحوا متعجبين مما رأى كل واحد منهم، فأقبل بعضهم على بعض يقول كل واحد منهم: لقد رأيت الليلة عجبا. فأخبر بعضهم بعضا بما رأى، فقال كبيرهم: هذا حلم ليس بشيء، فامضوا بنا ودعوا هذا عنكم. فقال أصغرهم: والله لا أمضي حتى آتي إلى هذا المكان فأنظر فيه. فقال: فانطلقوا جميعا حتى أتوا البيت الذي كانت فيه أختهم، ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهم، فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم، فسألوا عنها العابد فصدق قول إبليس فيما صنع بهما، فاستعدوا عليه ملكهم فأنزل من صومعته وقدم ليصلب. فلما أوثقوه على الخشبة أتاه الشيطان فقال له: قد علمت أني أنا صاحبك الذي فتندك بالمرأة حتى أحبلتها وذبحتها وابنها، فإن أنت أطعتني اليوم وكفرت بالله الذي خلقك وصورك خلصتك مما أنت فيه. فكفر العابد، فلما كفر بالله تعالى خل الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه. وهذه القصة يذكرها المفسرون عند قوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. ويذكرون أن المعنية بالإنسان هذا العابد وأمثاله، والله أعلم. 6. التدرج في الإضلال. ومن القصة السابقة نعلم أسلوبا من أساليب الشيطان في الإضلال، وهو أن يسير بالإنسان خطوة خطوة لا يكل ولا يمل، كلما روضه على معصية ما قاده إلى معصية أكبر منها حتى يوصله إلى المعصية الكبرى فيوبقه ويهلكه. وتلك سنة الله في عباده، أنهم إذا زاغوا سلط عليهم الشيطان وأزاغ قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. 7. إنساؤه العبد ما فيه خيره وصلاحه. ومن ذلك ما فعله بآدم، فما زال يوسوس له حتى أنساه ما أمره به ربه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال صاحب موسى لموسى: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. ونهى الله رسوله أن يجلس هو أو واحد من أصحابه في المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله، ولكن الشيطان قد ينسي الإنسان أمر ربه فيجالس هؤلاء المستهزئين. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وطلب نبي الله يوسف إلى السجين الذي ظن بأنه سينجو من القتل ويعود لخدمة الملك أن يذكره عند ملكه، فأنسى الشيطان هذا الإنسان أن يذكر لملكه نبي الله يوسف، فمكث يوسف في السجن بضع سنين. وقال الذي ظن أنه ناج منهم: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وإذا تمكن الشيطان من الإنسان تمكنا كليا فإنه ينسيه الله بالكلية، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وهؤلاء هم المنافقون كما دلت عليه الآية السابقة لهذه الآية،

الحادي عشر حتى الرابع عشر: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قال الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والخمر كل ما يسكر، والميسر القمار، والأنصاب كل ما نصب كي يعبد من دون الله من حجر أو شجر أو وثن أو قبر أو علم، والأزلام القداح كانوا يستقسمون بها الأمور أي يطلبون بها علم ما قسم لهم. وهذه قد تكون أقداحا أو سهاما أو حصيات أو غير ذلك، يكون مكتوبا على واحد منها أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي، فإذا شاء أحدهم زواجا أو سفرا أو نحو ذلك أدخل يده في الشيء الذي فيه هذه القداح أو السهام، فإن خرج الذي فيه الأمر بالفعل فعل، وإن خرج الآخر ترك. فالشيطان يحض الناس على هذه الأربع لأنها ضلال في نفسها وتؤدي إلى نتائج وخيمة وآثار سيئة. فالخمر تفقد شاربها عقله، فإذا فقد عقله فعل الموبقات وارتكب المحرمات وترك الطاعات وآذى عباد الله. ذكر ابن كثير في تفسيره عن عثمان بن عفان قال: اجتنموا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة، فدخل معها فطفقت كلما دخل بابا تغلقه دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر، فسقته كأسا، فقال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس، فإنه لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. وروى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والنحاس في ناسخه عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا من الأنصار صنع طعاما لبعض الصحابة ثم سقاهم خمرا قبل أن ينزل تحريمها، فلما سكروا تفاخروا فتعاركوا، وأصاب سعد بن أبي وقاص من هذا العراك أذى، فقد ضربه أحدهم بلحي بعير فأصاب أنفه فأثر فيه أثرا صاحبه طيلة حياته. وتقدم أحد الصحابة يصلي بالناس وهو سكران قبل نزول تحريم الخمر، فقال: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، فأنزل الله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقد رأينا الرجل الذي بلغ من الكبر عتيا عندما يشرب الخمر يتصرفات المجانين، ويضحك منه الكبار والصغار، ويفترش الطريق تدوسه الناس بأقدامها. والميسر مرض خطير كالخمر، إذا تأثر في نفس الإنسان صعب الشفاء منه، وهو سبيل لضياع الوقت والمال، والميسر ينشئ الأحقاد ويدفع إلى الحرام، والشيطان يدعو إلى إقامة النصب كي تتخذ بعد ذلك آلهة تعبد من دون الله، وقد انتشرت عبادة الأنصاب قديما وحديثا، والشياطين تلازم هذه الأصنام وتخاطب عبادها في بعض الأحيان، وتريهم بعض الأمور التي تجعل عابديها يثقون بها، فيقصدونها بالحاجات ويدعونها في الكربات، ويستنصرون بها في الحروب، ويقدمون لها الذبائح والهدايا، ويرقصون حولها ويطربون، ويقيمون لها الأعياد والاحتفالات. وقد أضل بهذا الكثير كما قال إبراهيم داعيا ربه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولا تزال عبادة القبور منتشرة بين المسلمين يقصدونها بالدعاء والألطاف والذبائح، وانتشرت بدعة جديدة اليوم يضحك بها الشيطان على بني الإنسان، تلك هي نصب الجندي المجهول، يزعمون أنه رمز الجندي المقاتل، ويكرمونه بالهدايا والورود والتعظيم، وكلما زار البلاد التي فيها مثل هذه النصب زعيم جاء هذا النصب وقدم له هدية، وكل هذا من عبارة الأنصاب التي هي من عمل الشيطان. الاستقسام بالأزلام. الأمور المستقبلية من مكنون علم الله، ولذلك شرع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الاستخارة إذا أردنا سفرا أو زواجا أو غير ذلك، نرجو من الله أن يختار لنا خير الأمور، وأبطل الاستقسام بالأزلام، فإن السهام والقداح لا تعلم أين الخير ولا تدريه، فاستشارتها خلل في العقل وقصور في العلم. ومثل ذلك زجر الطير، كان من يريد سفرا إذا خرج من بيته ومر بطائر زجره، فإن تيامن كان سفرا ميمونا، وإن مر عن شماله كان سفرا مشؤوما، وكل ذلك من الضلال. 5. السحر. ومما يضل به الشيطان أبناء آدم السحر، فهم يعلمونهم هذا العلم الذي يضر ولا ينفع، ويكون هذا العلم سبيلا للتفريق بين المرء وزوجه، والتفريق بين الزوجين يعده الشيطان من أعظم الأعمال التي يقوم بها جنوده كما سبق أن ذكرنا. قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هل للسحر حقيقة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن قائل إنه تخيل لا حقيقة له، فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليه من سحرهم أنها تسعى، ومن قائل إن له حقيقة كما دلت عليه آية البقرة. والصحيح أنه نوعان: نوع هو تخيير يعتمد على الحيل العلمية وخفة الحركة، ونوع له حقيقة يفرق به بين المرء وزوجه ويؤذى به. سحر اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجوف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت. ولا يقال إن سحر الرسول صلى الله عليه وسلم يجب له لبسا في النبوة والرسالة، لأن أثر السحر لم يتجاوز ظاهر الجسم الشريف فلم يصل إلى القلب والعقل، فهو كسائر الأمراض التي قد تعرض له، والتشريع محفوظ بحفظ الله تعالى. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الثالث عشر: ضعف الإنسان. في الإنسان نقاط ضعف كثيرة، هي في الحقيقة أمراض، والشيطان يعمق هذه الأمراض في نفس الإنسان، بل تصبح مداخله إلى النفس الإنسانية. ومن هذه الأمراض الضعف واليأس والقنوط والبطر والفرح والعجب والفخر والظلم والبغي والجحود والكنود والعجلة والطيش والسفه والبخل والشح والحرص والجدل والمراء والشك والريبة والجهل والغفلة واللدد في الخصومة والغرور والادعاء الكاذب والهلع والجزع والمنع والتمرد والطغيان وتجاوز الحدود وحب المال والافتتان بالدنيا. فالإسلام يدعو إلى إصلاح النفس والتخلص من أمراضها، وهذا يحتاج إلى جهد يبذل كما يحتاج إلى الصبر على مشقات الطريق. أما اتباع الهوى وما تمليه النفس الأمارة بالسوء فإنه سهل ميسور، فالأول مثله مثل من يصعد بصخرة إلى أعلى الجبل، ومثل الثاني كمن يهوي من أعلى الجبل إلى أسفله. ولذلك كانت الاستجابة للشيطان كثيرة، ووجد دعاة الحق صعوبة، وأي صعوبة في الدعوة إلى الله تعالى. ونحن نسوق إليك بعض كلام السلف لنوضح كيف يستغل الشيطان نقاط الضعف في الإنسان. حكى المعتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال: ذكر لي أن الشيطان الوسواس ينبعث في قلب ابن آدم عند الحزن والفرح، فإذا ذكر الله خنس. وقال وهب بن نبه: قال راهب للشيطان وقد بدا له: أي أخلاق ابن آدم أعون لك عليهم؟ قال: الحدة، صفة تعتري الإنسان كالغضب، إن العبد إذا كان حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. ويذكر ابن الجوزي أيضا عن ابن عمر أن نوحا سأل الشيطان عن الخصال التي يهلك بها الناس فقال: الحسد والحرص. وليس بعيدا عنا ما فعله الشيطان بيوسف وإخوته، وكيف أوغر صدور الإخوة على أخيهم، وقد قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. السابع عشر: النساء وحب الدنيا. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك بعده فتنة أشد على الرجال من النساء، ولذلك أمرت المرأة بستر جسدها كله إلا الوجه والكفين، وأمر الرجال بغض أبصارهم، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة، وأخبر أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ونحن اليوم نشاهد عظم فتنة خروج النساء كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات، قامت مؤسسات في الشرق والغرب تستخدم جيوشا من النساء والرجال لترويج الفاحشة بالصورة المرئية والقصة الخليعة والأفلام التي تحكي الفاحشة وتدعو لها. أما حب الدنيا فهو رأس كل خطيئة، وما سفكت الدماء وهتكت الأعراض وغصبت الأموال وقطعت الأرحام إلا لأجل حيازة الدنيا والصراع على حطامها الفاني وحرصا على متعها الزائلة. 18. الغناء والموسيقى. الغناء والموسيقى طريقان يفسد الشيطان بهما القلوب ويخرب النفوس. يقول ابن القيم: والمكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب بها عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا. كاد به الشيطان النفوس المبطلة وحسنه لها مكرا وغرورا، وأوحى لها الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه واتخذت لأجله القرآن مهجورا. ومن عجب أن بعض الناس الذين يدعون التعبد يتخذون الغناء والرقص والتمايل طريقا للتعبد، يتركون السماع الرحماني ويذهبون إلى السماع الشيطاني. وقد عد ابن القيم لهذا السماع 14 اسما: اللهو واللغو والباطل والزور والمكاء والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود. وأطال النفس في بيان تحريمه وما فيه من زور وبهتان، فرجعه إن شئت. الجرس مزامير الشيطان. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجرس مزامير الشيطان، رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة. ولذا فإن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس، رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة. 19. تهاون المسلمين في تحقيق ما أمروا به. إذا التزم المسلم بإسلامه فإن الشيطان لا يجد سبيلا لإضلاله والعبث به، فإذا تهاون وتكاسل في بعض الأمور فإن الشيطان يجد فرصة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالدخول في الإسلام في كل الأمور هو الذي يخلص من الشيطان. فمثلا إذا كانت صفوف المسلمين المصلين مرصوصة فإن الشياطين لا تستطيع أن تتخلل صفوف المصلين، فإذا تركت فروج بين الصفوف فإن الشياطين تتراقص بين صفوف المصلين. ففي الحديث: أقيموا صفوفكم لا تتخللكم الشيطان، كأنها أولاد الحذف. قيل: يا رسول الله، وما أولاد الحذف؟ قال: سود جر. إذا هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.